وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال في أمته: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ويدل على هذا قول وأنا أول المسلمين، لأنه لو كان المراد بالإسلام هنا الإسلام العام لم يكن أول المسلمين، لأن قبله مسلمون، لأن قبله مسلمين من الأنبياء وأتباعهم، فيكون أول المسلمين بالمعنى الخاص. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.